وليست خاصة بقومي. وقد نص الله تعالى على هذا في القرآن في آيات كثيرة، منها من ذلك قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي قوله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو عليه الصلاة والسلام بشير ونذير مرسل ومبعوث للعالمين. إذن فكل من وجد منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة فهو داخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة. وتلزمه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزمه الإيمان به والتصديق ليصير من أمة الإجابة، وإلا كان كافرا ولو زعم أنه يهودي أو لا أو نصراني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. بل عيسى عليه السلام ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سينزل في آخر الزمان، وأنه سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه يكون متبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا نبي بعده، حتى عيسى إذا نزل يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شريعة بعد شريعته ولا رسالة ولا نبوة بعده. إذا من هذا، وهذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، ويجب أن يكون عند المسلمين معلوما من الدين بالضرورة، ليدفعوا به كل ما يلد من الإيرادات عند خروج بعض الناس ممن يزعمون ويدعون النبوة. هذا الأمر حاصل حتى في زمننا هذا، وحصل في كل زمن من الأزمنة، يخرج أناس متعددون هنا وهناك يدعون النبوة والرسالة، والمصيبة أن تجد لهم أتباعا، أن تجد لهم مصدقين من الناس من الجهلة يتبعونهم ويصدقون أنهم أنبياء وأنهم يوحى إليهم. والناس يغترون بمثل هؤلاء إذا رأوا منهم بعض خوارق العادات، إذا رأوا منهم بعض الأمور الخارقة فإنهم يصدقون ادعاءاتهم. ولذلك كما قلت، كلما خرج واحد يزعم أنه نبي يكون له أتباع ومصدقون ومؤمنون، وربما يزعم أن شريعته قد نسخت بعض الأحكام الموجودة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يزعم بعضهم تخفيف بعض الأحكام أو زيادة بعض الأحكام، وتجد الهمجة والجهلة من الناس يتبعون مع الأسف. إذن فلذلك تقرير هذا الأصل أمر لا بد منه، أمر لازم، لا يقول أحد إن هذا أمر معلوم والكلام عليه كلام على شيء لا فائدة فيه، بل فيه فائدة. يجب أن ترسخ هذه العقيدة في قلوب العباد، في قلوب المؤمنين، ولو ظهر ما ظهر على أيدي الناس بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رأى الناس ما رأوا من الخوارق، من خوارق العادات ومن الأمور التي لا تصدقها عقولهم ومن الأمور التي تبهرهم، فلا يجوز لأحد منهم أن يصدق من يدعي النبوة من هؤلاء أبدا، لا يجوز له ذلك. ولو جرى ما جرى على يديه فإن ذلك اختبار من الله تبارك وتعالى لعباده، ذاك امتحان وابتلاء من الله لك، هل تثبت على عقيدتك التي تدين الله بها، على العقيدة الصحيحة المقطوع بها، أم أنك متردد، أم أنك مرتاب فيما تعتقد. من كان مترددا مرتابا ليس على يقين وإنما هو على ظن، يمكن أن يصدق هؤلاء وأن يتبع منهجهم. لذلك يجب على المسلم أن يعتقد هذا الأمر اعتقادا لا تردد ولا ريبة ولا شك فيه. كل من ادعى بعد محمد صلى الله عليه وسلم النبوة أيا كان ومهما ظهر على يديه فإنه كاذب ودعواه باطلة، ولو رأيناه يخرق السماء أو يطير في الهواء فإن دعواه باطلة ولو قال ما قال. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك معلوم في قصة المسيح الدجال، أنه ستظهر على يديه أمور شاء الله وحكم وقدر أن تجري على يديه خوارق من خوارق العادات، ابتلاء وامتحانا للناس، فتنة للناس، ليعلم الصادق من الكاذب. فمن كان صادقا مؤمنا ثابتا على دينه وعقيدته الصحيحة فإنه لن يتبعه ولن يصدق ما جاء به، لأنه يعلم أنه لا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان في ريبة من أمره وكانت عقيدته مجرد شكوك أو ظنون أو أوهام فإنه يسهل اتباعه لمثل هذا الدعي وغيره من الأدعياء ممن يجيئون قبله. إذن هذا الأصل الأول مقرر عندنا، أنه لا نبي بعد محمد، وأن رسالته عامة للناس كلهم أجمعين، بل لاستقلين الجن والإنس كما يأتي زيادة إضاحية. ثم قال وإمام الأتقياء. الأتقياء جمع تقي. إمام الأتقياء على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان إماما للأتقياء فكيف بغيرهم؟ إذن فهو عليه الصلاة والسلام إمام للبشر للإنس كلهم أجمعين، إمامهم أي مقدمهم وقدوتهم وأفضلهم وعلى رأسهم عليه الصلاة والسلام. إذن فهو إمام المتقين على سبيل الإطلاق. فإن قال قائل هل يجوز لأحد أن يدعو الله تعالى أن يجعله إماما للمتقين إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما للمتقين؟ فالجواب أن ذلك جائز، لكن المقصود به جنس من المتقين، بمعنى قد يكون بعض العباد أئمة لكن لجنس من المتقين، لبعض من المتقين. أما إمام المتقين على الإطلاق فهو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الدعاء المعروف الذي ختم الله تعالى به سورة الفرقان، قال في أولئك الصالحين يقولون وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا إماما للمتقين، المراد بذلك جنس من المتقين. وجعلنا للمتقين إماما أي لجنس من المتقين، ممن تعيش معهم، ممن يوجدون في عصرك، ممن يكونون معك، أن تكون إماما لهم أي بأن تكون قدوة لهم، مبينا ناصحا مذكرا واعظا. فهذا معنى كونك إماما لأولئك المتقين ممن هم معك في زمنك، ممن يعيشون قربك. إذا سألت الله تعالى أن تكون إماما لهم فمعنى أن تكون قدوة لهم، فأنت قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. والناس العامة من المتقين يقتدون بك، يسألونك عن أمر دينهم، يسألونك عما يحتاجون لتعلمهم لتفتيهم، فهذا لا بأس به. ولذلك يقال منذ زمن القديم إلى زمننا فلان إمام أهل زمانه، فلان إمام الأئمة في عصره، ونحو ذلك. فالمراد به هذا المعنى، لكن الإمامة على الإطلاق هي لمحمد عليه الصلاة والسلام. قال وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. الوصف الثالث الذي جاء في هذه الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو سيد المرسلين. فإذا كان سيد الرسل وهم أفضل الخلق فكيف بغيرهم؟ هو سيد غيرهم من باب أولى. ومصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين وسيد الناس، سيد البشر كلهم أجمعين، وسيد الجن، سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام، الجن والإنس. ومما يدل على هذا أيضا من السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والرسل، وبالتالي هو سيد غيرهم من الخلق، ما جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض ما يقع غدا يوم القيامة في أرض المحشر. لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر للصحابة ما يقع في ذلك اليوم العظيم، تحدث عن الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، فذكر أن الأنبياء والرسل يأتيهم الناس غدا يوم القيامة ليشفعوا لهم عند ربهم حتى يحكم بين العباد، و يقضي بينهم للفصل بين العباد، فيأتي الملائكة الأنبياء والمرسلين فيترادون الشفاعة، كل يدفعها للآخر، كل يردها للآخر، إلى أن يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي إلى ربه سبحانه وتعالى فيستأذنه فيؤذن له، ويلهمه الله تبارك وتعالى من المحامد ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم بهذا، قال ما لم يحضرني الآن، قد شاء الله تعالى بحكمته لا يحضره ذلك، لا يعرفه الناس في الدنيا. فالمقصود الله تعالى يلهمه أنواعا من المحامد فيخر ساجدا لربه تبارك وتعالى، يثني عليه، يمجده، يعظمه، يحمده بما هو أهله سبحانه وتعالى، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطاه واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلق عند ربهم ليفصل بينهم، وذلك هو المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هي له وحده وليست لأحد من الخلق، لا من الرسل ولا من غيرهم، فهذا يدل على أنه أيضا سيد المرسلين وسيد البشر كلهم أجمعين عليه الصلاة والسلام. وقد تقرر معنا في الدرس الماضي أن الأنبياء والرسل متفاضلون متفاوتون قطعا، فليسوا على درجة واحدة، قال ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأن أفضلهم على الإطلاق أولو العزم الخمسة الذين سماهم أهل العلم بأولي العزم، قد سبق معنا هذه العبارة فيما مضى، فهؤلاء هم أفضل أنبياء الله ورسله، وهم المذكورون في قوله تعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالخمسة أولو العزم هم محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وقد ذكروا أيضا في سورة الأحزاب في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء هم أفضل الأنبياء والرسل، وأفضل هؤلاء محمد وإبراهيم خليلا رب العالمين، وأفضل هذين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فأفضل هؤلاء محمد وإبراهيم لأنهما اختصا بالخلة، فليست لأحد من الأنبياء والرسل إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم. وقد ذكر الله تعالى خلة إبراهيم في القرآن الكريم واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونص النبي صلى الله عليه وسلم في السنة على أنه خليل رب العالمين، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام منها من تلكم الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذا القصد أن هذين الرسولين النبيين اختصا بالخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، أعلى درجات المحبة هي الخلة. ولهذا سيأتي معنا أن قول المصنف وحبيب رب العالمين ليس فيه ذكر خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يحب أولياءه كلهم، يحب الصالحين الأتقياء المؤمنين كلهم، يحبهم الله ويرضى عنهم. فإذا قلنا إن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله أي محبوب الله بمعنى أن الله يحبه، ما جعلنا للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية يتميز بها على غيره، لأن الله يحب محمدا ويحب جميع الأنبياء والرسل، بل وكل ولي صالح، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن إذا أردنا شيئا يختص به محمد صلى الله عليه وسلم ويمتاز به على غيرهم فهو أن نثبت له الخلة، الله تعالى خليل محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الخلة من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا القصد أن أفضل الأنبياء هم أولو العزم، وهذين محمد وإبراهيم، ومحمد عليه الصلاة والسلام سيد ولدي أهدى. ثم اعلموا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التفضيل بين الأنبياء في قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين أنبياء الله. قد يقول قائل الله تعالى يقول فضلنا بعضهم على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوا بين الأنبياء، فما وجه الجمع بين هذا وذا؟ وجه الجمع هو أن النهي عن التفضيل بين الأنبياء المقصود به التفضيل الذي يؤدي إلى التعصب، للتعصب لنبي من الأنبياء والتنقص من الآخر. فإذا أدى التفضيل إلى التنقص من بعض الأنبياء والتعصب لبعضهم فهذا لا يجوز، بمعنى إذا أدى هذا إلى أن أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتعصب لنبيه محمد ويتنقص من موسى أو عيسى، نقول هذا لا يجوز. أو أحد من النصارى تعصب لعيسى وتنقص من موسى، أو أحد من اليهود تعصب لموسى وتنقص من عيسى، فهذا الذي يكون على وجه التعصب والتنقص من الغير لا يجوز، بل يجب علينا أن نعتقد أنهم جميعا على خير وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأن نؤمن بهم جميعا وأن نصدقهم جميعا فيما جاءوا به عن الله، ثم نقول محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم. وليس معنى ذلك إثبات عيب أو ذم أو تنقص في حقهم أبدا، فعلوا ما فعلوا وأدوا ما أدوا، لكن الله تعالى فضل بعض النبيين وبعض الرسل على بعض. إذن فالتفضيل الذي يؤدي إلى التعصب لبعضهم والتنقص من البعض الآخر ذلك أمر لا يجوز. أما التفضيل الذي يكون لبيان الواقع واعتقاد الحق، نفضل بينهم لبيان أدو الواقع، وهذا هو الذي يجب على المسلم أن يعتقده، مع أننا نؤمن بما جاء في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هكذا نعتقد، لا نفرق بين أحد من رسله، نعتقد أنهم جميعا رسل وأن الله تعالى بعثهم وأنهم صادقون فيما يدعون إليه، هذا أمر يجب تسليم به والفراغ منه. فمن أنكر وكذب نبوة نبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء والرسل، خارج من الملة، هذا أصل مقرر. لكن هؤلاء يتفاوتون، فإثبات الأفضلية لأحدهم ليس معناه إثبات النقص للآخر، وإنما الآخر ثبت له الفضل، إلا أن هذا أزيد فضلا، كلهم عندهم الفضل، هذا له الفضل وهذا له الفضل، وهذا أزيد فضلا من هذا، وليس أحدهم متصفا بالنقص ولا بالعيب. إذن هذا حاصل كلام. ثم قال وحبيب رب العالمين، هذه الجملة تكلمنا عليها، وحبيب رب العالمين أي مشبوه ولا فعيل بمعنى مفعول، أي وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ومحمد صلى الله عليه وسلم محبوب رب العالمين، أي أن الله يحبه، وهذا المعنى حق، هذا صدق، الله يحبه. لكن نقول إن الله تعالى قد جعل له مرتبة أعظم من الحب وأكثر من الحب، يعني فيها المحبة وزيادة، تتضمن الحب وزيادة، وهي مرتبة الخلة. فمحمد صلى الله عليه وسلم خليل رب العالمين كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، كلاهما خليل لله رب العالمين. وأما إثبات مجرد المحبة قلنا هذا لا، ليست فيه خصيصة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ثابت لجميع الأولياء والصالحين. فالأفضل إذن هو التعبير بهذه العبارة، الأفضل أن نقول إذا تحدثنا عن محمد صلى الله عليه وسلم محمد، وأردنا هذا المعنى، بغينا نثبتوا محبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا هذا المعنى فالأفضل أن نقول محمد خليل رب العالمين، لأن فيه مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر، لأن فيه ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فهذا هو الأولى في العبارة. أما قولنا حديث هذا المعنى صحيح من حيث الجملة، لكن ليس فيه ذلك الكمال المطلوب. ويروى بعضهم قد يتمسك، الناس اللي كيتمسكوا بالله، لأن كاين بعض الناس يهوون هذا اللفظ ومتمسكون متشبتون به في جميع المحال والمواضع، حبيب الله حبيب الله دائما يكررونه، ربما يكون مما يدعوهم للتمسك بهذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدارمي والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله ولا فخر، وهذا الحديث ضعيف لا يصح لا سندا ولا متنا. من جهة المتن هو شاذ لأنه مخالف للنصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والحديث بدل معنى كثيرة. وأيضا من جهة السند فيه ضعف فيه من ضعف من حكم عليه الحديث بالضعف من الرواة. ثم قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. كل من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فدعواه باطلة وهو كافر خارج من الإسلام. وهذا المعنى سبق تقريره لأن هذه الجملة ديال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى هذه الجملة مؤكدة لقوله فيما قبل وإنه خاتم، لأن من اللي قال لنا قبل وإنه خاتم الأنبياء فهمنا منه أنه لا نبي بعده، إذن فأكد لنا ذاك الكلام بهذه الجملة. لاحظوا التأكيد بيانا لأهمية هذا. قال وكل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم بعده أي في حياته وبعد مماته فغي أي فذلك باطل وضلال وهوى، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وقد تقرر هذا المعنى كل من ادعى نزول الوحي عليه بعد محمد صلى الله عليه وسلم أي النبوة فهو كاذب. قال ربنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذا أشد الناس كذبا، لا أظلم ولا أشد ولا أعظم منه افتراء على الله رب العالمين. ثم قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. بيّن هنا بهذه الجملة ما أشرنا إليه قبل، بيّناش عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس. قد بينا قبل أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للخلق كلهم أجمعين منذ بعثته إلى أن تقوم الساعة. بيّن هنا أنها عامة حتى للجن، أما للإنس فالأمر واضح وظاهر وقد فرضنا بعض الأدلة الدالة عليه، بل رسالته تعم الجن كما تعم الإنس، وقد صرح الله بذلك في سورة الجن وفي سورة الأحقاف وفي سورة الرحمن. سورة الجن كلها تقريبا فيها كلام على هذا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجب الآيات. وفي سورة الأحقاف في قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وفي سورة الرحمن في آيات تحدث الله فيها عن الإنس والجن بضمير التثنية وأنهما مكلفان بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. الآيات التي بعد ذلك كلها تدل على عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم للثقلين الإنس والجن. والآيات التي ذكرنا من سورة الأحقاف فيها إشارة إلى أن الجن يرسل إليهم الرسل ويبعث إليهم الأنبياء من الإنس، لأنهم قالوا لما تحدثوا عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل عليه ماذا قال بعضهم لبعض؟ إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ففيه دليل على أنهم كانوا يتبعون شريعة موسى عليه السلام، وموسى من البشر من الإنس. فالظاهر أن الأنبياء من الإنس والبشر هم المرسلون إليهم، وأنه ليس هناك نبي من جنس الجن، وهذا قول جمهور أهل السنة. استدلوا على ذلك بهذا وعلى عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال بعض أهل العلم لا، الظاهر أن هناك بعض الأنبياء من الجن، واستدلوا على ذلك بظاهر قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم. الشاهد عندهم ألم يأتكم رسل منكم أي من الإنس والجن. ورد هذا من جهة الجمهور، أجابوا عن هذا قالوا المقصود هنا المجموع للجميع، قالوا المراد بهذا المجموع، لأنه ذكر قبل الإنس والجن يا معشر الجن والإنس، ثم قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فمنكم ضمير هنا يعود على المجموع، على مجموع الجن والإنس، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا من الجن بالخصوص. وهذا هو الفرق بين المجموع والجميع، في المنطق معروف تفريق بين المجموع والجميع. إذا المقصود بالمجموعش أن الكلام راجع لواحد من المجموع أو لبعض من المجموع، من مجموع ماذا؟ الجن والإنس. إذن فالآية ليست صريحة في أن هناك أنبياء من الجن لأنها تحتمل هذا المعنى، والنصوص الصريحة تبين أن الرسل من الإنس هم مرسلون أيضا للجن. إذن فالشاهد عموما على كل حال، سواء قلنا الخلاف لا يضر، سواء قلنا هناك رسل من الجن أو أنه ليس منهم إلا دعاة ونذر، قول جمهور العلماء ليس منهم أنبياء، وإنما أنبياء الإنس هم أنبياء لهم، وإنما فيهم دعاة إلى الله، وفيهم منذرون وفيهم مبشرون منهم. فعلى كل حال سواء قلنا منهم أنبياء وليس منهم أنبياء، فهم بالإجماع مكلفون بما كلف به الإنس، ومأمورون باتباع النبي والتصديق به وبتوحيد الله تعالى، مكلفون بما كلف به الإنس من التكاليف. والجن عالم غيبي لا نعلم إلا ما أخبرنا الله تعالى به، وقد أخبرنا الله تعالى عن كثير من أحوالهم، أخبرنا الله عن أصلهم ومما خلقوا، وأنهم قد يظهرون للناس ويتمثلون بأشكال مختلفة، وأنهم يعيشون على الأرض، وأنهم عدد كثير جدا، وأنهم يعيشون سنوات طويلة، ولهم صفات كثيرة، يأكلون ويشربون ويتناكحون، ففيهم الذكور والإناث، ذكر الله تعالى كل هذا في كتابه وجاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عنهم: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الآيات فيها ذكر لبعض صفاتهم. إذن المقصود الجن عالم غيبي، نعم موجود قطعا موجود، ومن أنكر وجود هذا العالم الغيبي فهو كافر، هذا أمر يجب على المسلمين اعتقاده لأنه منصوص عليه في القرآن، بل هناك سورة تسمى باسم هذا الجنس من البشر وهم الجن، فمن أنكر وجود الجن فهو كافر موجودون بالإجماع. ثم قال: بالحق والهدى والنور والضياء، إلى آخر كلامه رحمه الله. في كلامه هذا بعض التفصيل، نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.